هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها دعقت الأنهار ومساكن طيب ومساكن طيبة ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر وبشر المؤمنين يا أيها الذين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعا. صدق الله العظيم. الفاتحة.